هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، الحمد لله مكون الأكوان ومدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيبنا يا إمامنا ويا عظيمنا يا رسول الله. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. قبل أن نبدأ إن شاء الله في حصتنا اليوم والتي ستتناول حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أذكركم أنه يستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أولى الناس به أكثرهم عليه صلاة. يعني يا أخي المسلم، كلما تكثر أو كلما تزيد في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه ربح لك، لا سيما يوم الجمعة. فبارك الله فيكم، كل شخص يكثر من الصلاة على الرسول ويحث غيره من أهله وجيرانه على ذلك. اللهم صل وسلم على النبي الأمي محمد، آمين. حديثنا اليوم حديث جميل نستهل به هذا اليوم العظيم، وهذا يوم عيد، يوم الجمعة، وهو حديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم وهو حديث صحيح. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المقصود هنا بالطهور هذا بالضم أي فعل الطهارة من نحو وضوء واغتسال، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية في أي شيء نزلت؟ نزلت بعد أن أمر الصحابة بالصلاة بالاتجاه باستقبال بيت المقدس في الصلاة، ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل أن يعودوا إلى استقبال الكعبة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثواب صلاتكم التي كنتم صليتموها إلى المقدس لن يضيع عليكم. فالمقصود بالإيمان إذن هنا الصلاة. كذلك في الحديث الطهور شطر الإيمان. ولماذا أطلق على الطهور الذي هو وضوء أو غسل، لماذا أطلق عليه هو شطر الإيمان أي الصلاة؟ لأنه شرط من شرائط صحة الصلاة. لا أحد يستطيع أن يصلي من غير وضوء، فلذلك كان وكأنه شطر الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، معناها عظم أجرها، فيها ثواب عظيم جدا يملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزان الآخرة، الميزان الذي ستوزن عليه الأعمال الحسنات والسيئات. وهذا الميزان كنا قد تكلمنا عنه، وراه ميزان يشبه ميزان الدنيا، له قصبة وكفتان، وهذا الميزان على كفة توضع الحسنات وعلى كفة توضع السيئات. والناس يوم القيامة بالنسبة إلى الميزان على ثلاثة أحوال، نحكي على المسلمين طبعا. المسلمين يكونوا على ثلاثة أحوال. الحال الأول تكون الحسنات أثقل من السيئات، هذم لهم البشرى، هم المفلحون، هم الصادقون، هم المؤمنون حق، هؤلاء يدخلون الجنة مع الأولين، أي يدخلون الجنة وهم الأتقياء، يدخلون هو من أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والأولياء والشهداء. ثم بعد ذلك فما نوع آخر، وهما اللي سيئاتهم استوت مع حسناتهم، يعني نفس ثقل السيئات ونفس ثقل الحسنات، هؤلاء كذلك ناجون، لا يدخلون جهنم. المسلمين نحكيه، لأنه لما نقول هذه خذوها قاعدة، لما نقول يوجد على كفة حسنات أعرف رانا نحكيه على المسلمين، لأن غير المسلم كفة الحسنات تكون فارغة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب. يعني الله رزقه جمال الخلق، رزقه الأولاد، رزقه المال، رزقه شرب الماء البارد، هذا النعم يأخذها في حياته. يعني الشخص غير المسلم وإن أطعم الفقراء وإن بنى المساجد وإن أعطى كل المال الذي عنده لإعانة الناس ولم يكن مسلما مؤمنا، لم يكن عابدا لله عز وجل، هذا لا ينفعه شيئا في الآخرة، لا ينفعه، لا ينفعه، بل الله يرزقه به في الدنيا. أوكي، يرزقه هو لما يشرب شربة ماء ويلبس لباس يعني ويأكل طعام، هذا من رحمة الله ومن فضل الله، رحمة في الدنيا وليست في الآخرة، الآخرة لا تكون الرحمة فيها إلا للمسلمين، لقوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي الذين يثبتون على الإيمان. إذن والحمد لله تملأ الميزان. قلنا عرجنا على الميزان، قلنا اللي حسناتهم وسيئاتهم متساوية، هؤلاء يقال لهم أهل الأعراف، والأعراف وسور الجنة. وهؤلاء شنو الفرق بينهم وبين الذين يدخلون الجنة مع الأولين؟ هؤلاء ينتظرون على سور الجنة، ينتظرون حتى يدخل كل الذين ثقلت حسناتهم على سيئاتهم، يدخل ذكم الكل، ومن بعد يدخل هؤلاء الذين بقوا ينتظروا على سور الجنة وهم أهل الأعراف، ولكن كذلك هم من الناجين. أما الذين سيئاتهم أثقل من حسناتهم، أي المسلمون العصاة، أي المسلمون الذين ارتكبوا ذنوبا كبيرة وماتوا قبل التوبة. أنا عاود نقول قبل التوبة، لأن الذي يتوب من الذنب ذنبه يمحى، هذه من رحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوا عليه، فإن اليوم يوم جمعة، الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما شاء الله، رحمة من الله. إذن الذي يتوب من ذنوبه تمحى ذنوبه، ولكن أعطينا شكون يعرف كيف يتوب، لأن التوبة زاد فيها شروط وحكين عليها، وإن شاء الله سنتحدث عنها مرة أخرى. كيف تتوب؟ شنية شروط التوبة؟ شنية أركان التوبة. والحمد لله تملأ الميزان، أي أن ثواب كلمة الحمد لله لعظم هذا الثواب تملأ كفة الميزان. والحمد لله يعني الشكر لله، والشكر له نوعان، فما شكر واجب وفما شكر مستحب. والذين تابعوا حلقات معاني الأذكار يعني تعرضنا لهذا عدة مرات، ما الفرق بين الشكر الواجب والشكر المستحب؟ أولا لما نقول واجب ومستحب صرنا الآن مباشرة نعرف ما هو الأفضل، الواجب. الواجب دي مخير من المستحب، الفرض دي مخير من السنة، لقول رب العالمين في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب شيء تتقرب به إلى الله هو الواجب. فلذلك ما يجيش شخص يترك واجب ويشتغل بسنة، يشتغل بالواجب ثم يشتغل بالسنة. ما يجيش شخص يترك فرضا واجب عليه كتعلم الدين مثلا، تعلم الدين واجب، فماش واحد أنا نتعلم في ما في بلاستيك ولا أنت، لا لا لا، هذا واجب على كل شخص كالصلاة والصيام. فلا يأتي شخص لا يذهب يتعلم دينه ويشتغل مثلا بالذكر، الذكر هذا مستحب ولكن تعلم الدين واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كذلك الشكر فيه نوعان، فيه واجب وفيه مستحب. المستحب هو أن تقول الحمد لله الشكر لله، يعني هذا الشكر الذي هو باللسان، تكون قاعد تقول الحمد لله، تقول الشكر لله. هو لا يجب عليك أن تقول ذلك، مش واجب، لكن إذا قلته لك ثواب، مستحب. أما الشكر الواجب الذي يجب على كل شخص فينا، ما هو؟ ورد مرة عن أحد العلماء نادى الإمام الجنيد البغدادي لما كان صغيرا. وشكون هذا الجنيد البغدادي؟ من أكابر العلماء الأولياء الصالحين. ماذا قال الجنيد البغدادي؟ إذا كان صغير يعني مازال صغير، هذا العالم مازال صغيرا. فناداه خاله قال: يا جنيد تعالى، ما هو الشكر يا جنيد؟ عمره 10 سنوات. قال له: الشكر ألا تستعمل نعمة من نعم الله في معصيته. ما شاء الله، يعني ما تستعملش نعمة أنعم الله بها عليك في معصيته، لا تستعمل ما أنعم الله به عليك في معصية الخالق. يعني مثلا الله أنعم عليك بالبصر، فلما تنظر إلى ما حرم الله؟ فإذا حفظت بصرك من النظر إلى ما حرم الله تكون قد شكرت الله على نعمة البصر. الله رزقك لسانا، أتشتم الخالق لأنك غضبت مثلا؟ يعني تصدر من اللسان أشياء فظيعة، هذه الأشياء ينبغي للشخص أن يبتعد عنها. فإذا ابتعد عن معاصي اللسان يكون قد شكر الذي خلقه على نعمة اللسان. وهكذا، وإذا كان لم يستعمل يده في معصية الله يكون شكر الله على نعمة اليد، إذا لم يكن يستعمل لم يستعمل مشيه في معصية الله يكون قد شكر الله على نعمة المشي، وهكذا. إذن الشكر الواجب هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله عليك في معصيته. إذن كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. علاش سبحان الله والحمد لله ثوابها أعظم، هذا يملأ ما بين السماوات والأرض؟ قال العلماء: لأنها اشتملت على التنزيه والافتقار إلى الله، لأنها اشتملت على التنزيه والشكر. تنزيه شو معنتها؟ أي التقديس. شو معنتها؟ أي عدم وصف الله بصفات المخلوقات. وهذه راهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة بلادنا هنا في تونس ومشايخنا رحمهم الله، أن الله لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه. الله لا يشبهنا فهو خالقنا، ولا يشبه السماوات فهو خالقها، ولا يشبه الأرض فهو خالقها، وليس له مكان لأنه خلق المكان، وليس في جهة لأنه خلق الجهات، ولا يتصف بيد جارحة جسم لأنه خالق الأجسام، ولا يتصف بعين فيها حدقة وهذه الأمور التي هي جسم لأنه خالق كل هذه الأمور. فلذلك أحبتي في الله، انظروا كيف لما أضفت كلمة سبحان الله، أي تقدس الله، أي تعالى الله عن أن يتصف بصفات المخلوقات، هذه زدتها مع الحمد لله صارت تملأ، ثوابها يملأ ما بين السماوات والأرض. إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة مزيد شرح هذا الحديث العظيم. وهكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم. نسأل الله العليم الحكيم أن يحشرنا في زمرة نبيه الكريم سيدنا محمد، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.